الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى عشان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم نبدا في الدرس الثاني اليوم وهو شرح سنن ابي داود. ما زلنا في كتاب الجهاد، وقفنا عند باب في الكمناء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الكمناء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا ابو اسحاق، سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم احد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال: ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى ارسل لكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله. قال: فأنا والله رأيت نساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة. ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. الكمناء طبعا هو جمع كمين، وهو الكمين هنا المقصود بنا هو قسم من الجيش بيكون بيختفي في مكان ليقوم بمهمة في العدو، يعني في نكاية العدو وغير ذلك. هذا مقصود بالكمين أو الكمناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع الرماة على الجبل يعني قسم يظل موجودين يحمون ظهرهم، حيث لو حصل شيء بعد ذلك هم يرموا عليهم. فهذا معنى الكمين الذي كان مقصود. وكان هذا في غزوة أحد، وكانوا 50 من الرماة فيه. جعل عليهم أميرا وعبد الله بن جبير رضي الله عنه. والنبي أوصاهم وأمرهم ألا يبرحوا المكان بأي حال، حتى لو رأوا الطير تخطف رؤوسنا أو تخطفنا الطير فلا تبرحوا، يعني حتى لو رأيتم نقتل أو نقطع أو شيء ابقوا على مكانكم، لأن هذا مكان يعني كما يقول كده دلوقتي استراتيجي كما قال، أو يعني له بعد أنه في أعلى وكان جبل، فتستطيع أن هم يعني يرجع إليهم حتى المسلمين بعد ذلك ليحتبوا معهم أو يبشروا القتال مرة أخرى لو حصل شيء. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر في بداية الأمر ورأوا الغنائم تجمع، تركوا مكانهم ونزلوا يجمعون الغنائم. فرأى ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان على الكفر يومئذ. فبعد أن كان قد فر ببعض الجيش، فلما رأهم نزلوا رجع والتف فجاءوا من الخلف فانقض عليهم، فكانت بعد ذلك ما حدث في أحد. وهذا كما جاء هنا، لأنه انتصر الأول. لما انتصر المسلمون أرادوا الغنيمة، ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، قالوا: ألا تذكروا قال لكم رسول الله لا تنزلوا سواء، يعني لا تبرحون مكانكم سواء هزم الجيش أو انتصر، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يبلغهم، يعني أنكم لكم أن تنزلوا. وهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث من ذلك. هنا كان جواز طبعا تأمير الأمير على السرية أيضا. هنا قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل لكم، يعني انهزمنا، تخطفنا الطير يعني انهزمنا أمام الأعداء، فلا تبرحوا أيضا حتى يبعث إليكم أو أبعث إليكم. وهذا طبعا نتيجة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حدث ما حدث. قال: والله رأيت النساء يسندن على الجبل، يعني النساء المشركين هنا يعني انهزموا فذهبوا يستندون الى الجبل، يحتمون بالجبل، فعلموا كانهم يعني ايش؟ يشتدنا قد تكون تصحيف. لا، في تاء، يعني ايش؟ قولها تاني. يشتدنا اجتهدنا كمان، ده في اتنين هي ممكن تكون نعم لها يعني تصحيحها كذا، والمقصود بيه كان هم برضه هتبقى فيها نفس المعنى ان هم ان النساء لجأوا الى الجبل، يعني يستندوا اليه او يعني يحتموا به، يشتددن ايضا يحتموا، يحتمن بيحتم يحتموا به، لا تحتمل نعم يعني. فلما رأوه يفعلوا ذلك قالوا الغنيمة الغنيمة، فانطلقوا ليأخذوا الغنيمة ويشاركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. فصرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، وأقبلوا منهزمين يعني الذين أسندت هذه المهمة لم يلتزموا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع من أحد. حتى قال وصرفت وجوههم يعني إيش؟ يعني ذهبوا ولم يحصلوا على شيء أصلا، لا غنيمة ولا شيء، وهذا شكل مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، معصية وذنب. لكن الله قد تاب عنهم وعن عنهم بعد ذلك، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فكسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب ثم طبعا هذا سند رباعي أيضا، والله حس هذا من السند العالي عند أبي داود، هذا سند رباعي صح. عبد الله بن محمد النفيلي وزهير اللي هو ابن معاوية وأبو إسحاق اللي هو عمرو بن السبيعي السبيعي وإسحاق السبيعي والبراء الرابع، فهذا من الأسانيد العالية عند ابن داود يعني الفائدة. قال بابه في الصفوف، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر، إذا أكتبوكم يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم نبلكم. طبعا هنا أول يصطففنا، وهي عند فيه اصطفاف الجيش، لأن الجيش يصطففنا أيضا صفوفا، وهذا فيه تنظيم أنه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك تنظيف تنظيم واصطفاف وصفوف. قال حين اصطففنا يوم بدر، يعني إذن الجيش يصطف وكانوا صفا. ولو تذكر انه كان في قصه مقتل ابو جهل مع عبد الرحمن بن عوف يقول وكان عن يميني ولد يعني غلام وكان عن يساري غلام، اللي هم الاثنين الانصار، يميني شاب من الانصار وعن يساري شاب من الانصار، اصطفاف يمين ويسار لانهم كانوا واقفين صف ايضا. فغمزه الذي عن يميني قال اتعرف ابو جهل اتعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قالوا انه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. والثاني قال له كذا، وعبد الرحمن يقول يعني أنا في أول أمر لما نظرت عن يميني وعن يساري شاب وشاب، قال يعني مكاني جه وسط اثنين صغار، ماذا يعني الواحد في المعركة يريد حد يستأسد به. فلما سمع هذا يقول له ذلك، والثاني يقول له يهمسه في ذلك أيضا، قال له نفس الكلام أيضا. فلما رأى أبو جهل قال دونكم الرجل هذا الذي تبحثون عنه. القصة مشهورة ذلك علي وقتلوه، وجاء ابن مسعود أكمل عليه وقطع رأسه أبو جهل هذا فرعون هذه الأمة كما جاء. فهنا المقصود أنهم كانوا يصطفون أيضا، فقال يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل، يعني إذا اقتربوا منكم فأرسلوا النبل إليهم، يعني يضربوهم بالغش بالرمي ارموهم. هو الظاهر ان النبل لا يكون مكانا بعيدا، يعني مداه قريب. قالوا اذا غشوكم اقتربوا منكم فالنبل، مش يعني زمان هنا يعني كانت المساله كلها على اليد، فالنبل مهما وصل ما كان يصل الى مكان بعيد يبدو ذلك. قال اذا اكتبوكم يعني واضح ان اكتبوكم يعني ابتدا ليس الالتحام، يعني اقتربوا منكم، لأن الالتحام هيكون التحام بالسيوف بعد ذلك، لكن المسافة اللي تكون تصح فيها الرمي بالسهام وغير ذلك أيضا. أما إذا كانوا بعيدين فلن تصلح السهام معهم لأنه بعيد عن ذلك أيضا. قال إذا كانوا أكتبوكم يعني صاروا قريبين منكم، ذكي هذيك دائما عن كثب فاء يعني قرب، او لو قلنا عن كثب بالفتح الفاء ايضا عن قرب. قال فرموهم بالنبل واستبقوا لابنكم، يعني فرموهم اي قربوا وصائل القريه، واستبقوا يعني لا ترسلوه اذا كانوا بعيدين عنكم، لانكم اذا اصرتموه سيضيع النبل، سيضيع وتضيع السهام فلن تستفيدوا منه. ده توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قائد كانه قائد بيبين للجنود معه كيف يرمون ومتى يرمون، توجيه يعني، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بخطه تنفيذ كيف يكون التنفيذ. ويعني فيه الحديث عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وصدوق فيه لين، وان كان اخرج له البخاري ومسلم. باب في سل السيوف عند اللقاء. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن نجيح اسحاق بن نجيح بن نجيح وليس بالملطي، عن مالك بن حمزه ابن ابي اسيد الساعدي عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اذا اكثروكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يبقى ايضا اكثروكم واقتربوا منكم هترموا بالنبل، طيب ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم يعني يقتحموا يلتحموا معكم بقى، يبقى الالتحام بين السيوف، وقبلها ممكن ترموا بالنبل او بالنبل. اكسبوكم يعني دنوا منكم وقربوا، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم حتى يصل اليكم وتصلوا اليه، فيكون في الالتحام مسافه قريبه. يعني لو في حد فاصل بين المسلمين والكفار يبقى النبل يشتغل والاسهم وغير ذلك، واما لو كان حدث الالتحام فسلوا السيوف بذلك. طبعا كل زمان ولو طريقه في القتال، لكن اسحاق بن نجاح هذا مجهول، ما ادري الحديث عندكم فين. هو بسبب اسحاق بن نجيح هذا مجهول. نعم هو عنده كله، لا هو موجود في ضعاف الشيخ. موجود ابو عالم لسه ما فقش ضعيف يا ابني مش شايف السند، اقرا السند. ما هو اللي قبليه كان اسيد ايضا، هما اتنين اسيد ولا واحد عندك هنا؟ هنا يا ابني هنا عندك. طب ما خلاص ما معروف التاني ضعيف، هنا ليه؟ وعي. باب في المبارزة. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن ابن مضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه أبو ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروا قالوا: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. طبعا هذه المبارزة التي كانت في بدر مبارزة عظيمة جدا، وأن يبرز فرد أو اثنين أو أكثر من جيش المسلمين يبارزون جيش الكفار، يحصل اقتتال أولا بينهم ثم بعد ذلك يبتدي التحام الجيوش بعد ذلك. طبعا فيها نوع من المعنويات، رفع القوة النشاط، خاصة لما يقتل أحد في الطرف الذي يقتل، فالطرف هذا بينتشي أكثر، يعني الثاني طبعا يتضع خدماته ممكن ليس شرطا، لكنه هذا يعني العرف كما يقال فيه. لكن هنا الثلاثة الذين برزوا من الكفار أولا عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة، يعني الوليد ابن عتبة وشيبة أخوه عتبة، وطلبوا المبارزة. قاموا لهم في الأول شباب من الأنصار فقالوا: نحن نبارزكم. قالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار مهاجرين. الانصار قالوا لا نريدكم، نريد من بني من بني نريد بني عمنا، يعني هم يريدوا من قريش، القرابه بقى بني قرابه قريش يعني المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر فلان حمزه رضي الله عنه وعلي وعبيده ابن الحارث، امرهم بال، وفيه ان الامير ممكن ان يختار من الجند من يبدا في مبارزه او يرسله في مهمه في اولا او يبدا بالضبط. وعبيده بن الحارث هذا عارفين منه، عبيده بن الحارث، عبيده بن الحارث ابن عم المطلب، يعني يبقى يكون من يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي طبعا ابن عمه ايضا هكذا. ف ومين اللي خرج؟ يبقى علي وحمزه وعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج العم واثنين اخوه، اثنين يعني مش اخوه، ولاد عم ايضا في مقام درجه واحده، يعني علي بن عم وعبيده بن عم ايضا. فكانت ثلاثه من اقاربه، عمه وابن عمه، عمه وابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم. فبرز الثلاثه الى الثلاثه، فبرز حمزه الى عتبه، ودي فيها خلاف يعني، وعلي لشيبه وعبيده للوليد، كل واحد من حمزه وعلي قتل قرنه، قرنه يعني الشخص الذي معه قتله، بارزه وقتله. الوليد وعتبه هم اللي التحموا، كل واحد ضرب الثاني، وما تمكن عبيده من الوليد حتى بعد ان انتهى علي وحمزه التفوا فضربوا ضربوا الوليد، نعم، وثم حملوا عبيده جريحا يعني بعد ذلك. قد أثخن فيها الضربة القوية أيضا. طبعا فيها دلالة على جواز المبارزة، ولابد أن تكون قادم بإذن الإمام، الإمام هو اللي يخرج من يبارز، مش أحد يتطوع من داخل كده، لابد أن يأذن له الإمام، ماذا يفعل أيضا، لابد أن تكون بإذنه أيضا. وهنا بعضهم قال لا، لا تشترط إذن الإمام، منين؟ من الثلاثة من الأنصار اللي تقدموا الأول. وبعدهم قال إن ما قال لهم إحسانا أخرجوا، هم انتدبوا أنفسهم بذلك، لكن حقيقة ليست صريحة في المسألة. أولئك رفضوا يعني، قالوا ما نريدكم لما قال لهم ذلك، فنوعا منا. لكن الصحيح حديث علي لما كان في برضه مبارزة وكان عايز يقوم النبي قال له ده مش وجهة من الشخص، قال له ما هو ده حد كبير يعني، وعليه قام النبي قال له اجلسه وبعد كده قام. ده مود هذا النبي اجلسه ده دليل يعني؟ لا، ويقصد ان المساله باذنه تحتاج لاذن الامام، وهذا الارجح في المساله ان هي تحتاج باذن الامام، حتى الذين قاموا من الانصار قد يكونوا تصرف الامام ان النبي اذن لهم ولم يذكر في الحديث، او تقدموا والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم فكانه اذن، لكن هي لابد الحق ان لابد يرجع فيه للامام هو اللي يختار من يتقدم في ذلك ايضا، لان فيها جزء من ابراز القوه، لان ممكن يختار منهم اشد واقوى فيعني يستطيعون يعني ان ينكروا بالعدو، فيكون هذا فيه رفع المعنويات، فهذه ترجع للامام في ذلك ايضا. طيب، هنا سيتكلم عن احاديث النهي عن المثلى، يعني وشك ان الجهاد مع انه قتال، لكن ايضا حوى بعض الاحكام الشريعة عندنا. أصل الجهاد كما قلنا هو نشر الإسلام، أنت بتخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، من عبادة مخلوقين سواء أصنام ولا تسليس ولا رسول معين أو نبي، إلى عبادة الله عز وجل، فهذا الأصل. فأيضا ومع ذلك تجد في بعض في القتال في جزء من الرحمة والإحسان، بمعنى أن جاء الشرع بالنهي عن التمثيل بالقتل، ونهي عن عدم قتل النساء، والنهي عن قتل النساء، والنهي عن قتل الصبيان، وأيضا جاء بعد ذلك النهي عن التحريق بالنار، أنك لا تحرق بالنار، مع أنك أنت في قتال، لكن هناك ضوابط الله عز وجل أمرنا به، وعليك أنك تستجيب لذلك. وهنا سيأتي عن الكلام عن التمثيل القتل، ف قال بقى في النهي عن المسلم، محمد حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن ايوب قال حدثنا هشيم اخبرنا مغيره عن شباك عن ابراهيم عن هني بن نويره رحمكم الله عن علقمه عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو الناس اعنف الناس، عفو الناس قتله اهل الايمان. فقال اول حاجه النهي عن المسله وهي التمثيل بالقتيل سواء قبل القتل او بعد القتل، ممكن قبل القتل يقعد يقطع في اعضائه هذا منهي عنه، او بعد القتل انك تقطع فيه هذا منهي عنه. تأتي حالات استثناء بمعنى واحد قاعد يقتل في المسلمين ففعل بهم ذلك فانت اردت الجزاء من جنس العمل فتفعل به مثل فعل بالمسلمين مثلا، وكان يعني حالات خاصه مثلا من باب وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رسولا يعني قائدا فقال اغزو بسم الله ووصى هو ببعض الوصايا فقال لا تغدروا ولا تمثلوا، فجاء النهي عن التمثيل الا لو جاء هذا المقتول اراد ان يمثل بالمسلمين فتمثل به عقابا عليه بمثل ما عمل، كما حدث في من في قصة العرانيين لما قتلوا الراعي ومثلوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قطع أرجلهم وأيديهم من خلاف ثم أيضا رماهم في شراب صبرا كما فعل مع الراعي بالضبط. نعم ففعل بهم ذلك مثل ما فعل، وهنا العقوبة ممكن تفعل بمثل من فعل ذلك إلا لو كانت المسألة فيها محرم بمعنى لو أحرق لا يحرق، لا يحرق لأن لا يحرق أحد إلا الله عز وجل، لا يحرق بالنار. صحيح قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن في أمور نهي عنها. يعني مثلا لما جاء حديث الجارية لما قاتلها اليهودي وضربها رد رأسها بين حجرين النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به فقل أيضا رد رأسه بين حجرين، قتلوه بنفس القتلة التي قتل بها الجارية الصغيرة. فهنا التمثيل ابتداء لا يجوز، لكنه لو كان على سبيل المقابلة هنا جاء فيه استثناء، قتل بعض المسلمين ومثل بهم يقتل ويمثل بذلك أيضا جزاء وفاق. قال عفو الناس قتلة أهل الإيمان، يعني إيش يقصد هنا؟ يعني أهل الإيمان لما بيقتلون أكثر الناس إحسانا في القتل لأنه ملتزم بأحكام الشريعة، يعني هو بيقتل حتى ملتزم بشرع عنده أحكام، المسألة مش حيوانية كده كما يقال أو شهوانية يفعل ما يريد هو، لا حتى في القتل يحسنون الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان في على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهنا وصايا أيضا حتى في القتل حتى في الذبح إذا كان مع عجموات كذلك، إذا يحسنون القتل عن الإيمان ولا يحسن ولا يمثلون. ثم ذكر ايش ضعف ال ما في غير الهنية بن نويرة انه مقبول فقط، بس هو ضعفه عندك شيخ هو غالبا تضعيفه اللي كان هنيه بن نويره لان هو المقبول الوحيد المقبول في الرواه، لعل الشيخ ضعفه لذلك. لكن حديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء، اذا قتلتم فاحسنوا القتلة، هذا صحيح يدل على المعنى، لكن هو تلاجه تضعيفه بسبب هني من نويره الاعراب تندفع. قال حدثنا ابن محمد المثنى، محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن الهياج، عن الهياج هو بتجديد الياء عندك، تجديد الياء ابن عمران، ان عمران ابقى ابقى له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه لا يقطعن يده، فارسلني لاسال له، فاتيت سمر بن جندب رضي الله عنه فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقه وينهانا عن المثله، فاتيت عمران بن حصين فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقه وينهانا عن المثله، ولا المثله المسلم ايش المسلم موسى. طيب هذا الحديث انظر الاثنين الصحابيان يسألوا عن المسلم، قال عايز يقطع ايديه عشان ابقى، عارف ابقى يعني شرد هرب منه، فاقسم ان ظفر بي لا ايش لا يقطعن ايديه لو قدر عليه يعني. فلما جاء يسأل، انظر الصحابه بعد ما يقول يسأل لانه يخشى انه يقع في شيء يخالف فيه الشريعه، فهنا الاثنين من الصحابة نهوا عن التمثيل ورفعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قال إنه لو قال ذلك لا تقطع يده، بل لو قطع يده ممكن يقام عليه حد، لأن الولد لم يقطع يد أحد حتى يمثل به أيضا. لكن طبعا ممكن يرد عليك ايش مستشرقين بقى واصحاب العولمه، يقول لك بتتكلموا عن المسلم ايه وانتوا عندكم في الشرع من سرق يقطع يده، فاقامه الحدود ليست تمثيلا، ليست من المسلم، بل دي مجازاه على ما فعله، واقامه الحدود قد تقوم بقطع الراس ايضا، هذه مجازاه ايضا على ما فعل. إذن قطع الرأس قطع اليد من الحدود هذه من العقوبات المقدرة شرعا، لا تكون إلا بثبوت الجريمة، زي كالمسألة إدراء الحدود بالجن إدراء الحدود بالشبهات، فإن لو في شبهة لا تقام ويراد لذلك. نعم التنسيل أنا عارف إن هو مثلا يجيب عضو يحط مثلا على الباب مثلا لا لا ما يطلعوا الاول تمثيل في قطعي، مش انه يعني بس انه وقف على الرجل كده خلاص طبعا تمثيل منقطع وقطعه مثل به، لازم بقى يطلع زي ما يطلعوا في البتاع الصعيد ايش قطع الراس قصاص، واحد قتل واحد بالسيف هيقتل بالسيف، او مثلا واحد ارتد وما رجع للإسلام هيقتل قطع الرأس، فذلك هذا هنا الصحابيان رد سئل لما سئلوا عن ذلك بيانوا أن قطع اليد هذا من المسلم لم يكن في الحدود، طبعا ما بينوش الحدود لكن أنا بيان الآن أنه في الحدود. أيضا عندك في معاذ بن هشام بس معاذ بن هشام هو ضعف الحديث عندك صحيح، هو الصدوق اللي فيه باب في قتل النساء. حدثنا يزيد ابن خالد ابن موهب وقتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، مين عبد الله هنا؟ ايش ماشي صحيح عن نافع صح ماشي. إن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، هذا أصل في النهي عن قتل النساء والصبيان، طبعا هو بشرط أن لا تكون المرأة ممن تقاتل الصبي أيضا، حتى لو الصبي أو طبعا دون التمييز لن يقاتل، لكن ممكن يكون صبي مميز وممكن يدل للقوم يكون عينا لهم يشارك في القتال يبين لهم يعني، فهذا على حسب، لكن الاصل طبعا ان هم النساء والصبيان والصغار يعني لم يدركوا الصغار لم يدركه فلن يقاتله، لكن لو كان أدرك بقى وكان مميز أو شيء ويساعد في القتال، المرأة كذلك ساعدت في القتال، يعني حملت السلاح أو هو حمل السلاح الصبي وقاتل، هيقتل لمقاتلته وتقتل لمقاتلته. أما الأصل لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ما دام لم يحدث منه قتالا. وطبعا هنا النهي، هنا جاء نهي طبعا ليس عاما، لأن بعض تتعلق بالنهي هذا جعله عام، لأن مثلا قال ما كان لأديا أن تقاتل لما وجدها مقتولة، فهنا قلنا أن هذا مقيد بمسألة أنها لا تكون من أهل القتال. طيب، لكن حملت السهام أرسلت إلى الكفار تخبرهم عن أحوال المسلمين وغير ذلك، نعم تكون ذلك. طيب لو تترس الكفار بالنساء، الفتوى الشهيرة لابن تيمية تترس، لو تترس الكفار بالنساء يعني حصرتهم فجئت تقتلهم فدخلوا تترسوا بالنساء فلا بأس بالقتل. طبعا هذا ليس المقصود هنا ألا تخصهم بالقتل، لكن لو كانوا تابع لهم وستم يمنع ذلك أنك تقتل المقاتلة من الكفار فتقتلهم، لأن الآن هم يحتمون فيهم وهذا فيه ضرر فيقتلون بذلك، لأن النهي عن تخصصهم بالقتال وبالقتل يعني. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر ابن المرقع، ابن المرقع هو المرقع عمر عندك عمر مرقع هو مرقع. عندك مش حد معاه تاني عندك يا عامل المعبود تأكيل مكتينا طيب عامل بس ولا لا حد معانا عنده نسخة على النت عمر عمر بن المرقع مرقع كمان عندنا هنا بالهذا عمرو بن المرقع عمرو لا واحد يكشف عنها في نسخ عمر وفي نسخ عمرو طيب ثقت أن أرجحها في تهذيب عمر بن المرقع بن المرقع بالفتح مع التجديد القاف ابن صيفي ابن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه قالوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه فبعث رجلا قال لكل خالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. طيب هذا الحديث تتم بالنهي عن قتل النساء إذا لم تقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المرأة مقتولة في هذا القتال، وقالوا هنا امرأة قتيل وكأن القتيل يستوي فيها الذكر والمؤنث المذكر والمؤنث، قال امرأة قتيل ورجل قتيل يبقى فيش قتيلة بقى، يبقى القتيل هنا يستوي فيه إيش الذكر والمؤنث. ما كانت هذه لتقاتل فإشارة إنها إذا قاتلت تقتل، فهمتم؟ قال ما كان لهذه لتقاتل يبقى لو قاتلت تقطع. عشان كده احنا قلنا ايش لذلك قلنا المساله ليست على عموم النهي. بتقول لي ليش طيب قلت تقتل النساء التي تقاتل؟ قلنا ان النبي بين العله. هذه العله منصوصه على ما كانت هزيلة تقاتل، معناه ان النهي عن قتل النساء لعدم قتالهن. فان وجد من النساء او وجد منهن القتال فانهن يقتلن. وتكون العله هنا منصوص عليها ام لا؟ هذه عله منصوص عليها. ثم ارسل الى خالد رضي الله عنه كان في المقدمه لا تقتل لا تقتل لا نهى عن قتل المراه او العسير. العسير في الاول الاجير. والاجير هنا ليش طيب نهى؟ لانه ليس معه سلاح. الظاهر ان الاجير هذا ليس معه سلاح، اذا ليس من اهل القتال. يعني هو من الخدم. من الخدم غير مقاتل. فكانه لما كان لا يقاتل لا يقتل. لانه ليس مقاتل مع انه رجل. وكان هذا يقول ان الذين لا يقاتلون لا يقاتلون لا يقتلون. طبعا الا اذا كان له مساعده بقى في القتال او شيء. ثم ذكر حدثنا نعم. طب خلاص كويس، انت عايز توقفنا ليه بس؟ عرف بس مين الناس الدرجه نزلت. طب هو مين؟ ابو الوليد الطالسي، عمر بن المرقع، و ده صدوق، ومرقع صدوق، حتى النسائي اخرج له ايضا. وهو تقريبا هينزل لدرجه الحسن بسبب انه عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح صدوق، يعني لسه تم الضبط يعني، فنزل لذلك الحسن للحسن. طيب صدوق غير احنا ما خدناش بقى اصل احنا انه ثقه ثبت ثقه وفي بقى صدوق اذا انزل درجه كل ده من الحق من الصحيح ينزل للحسن. دي ان شاء الله دوره قديمه بينا مساله هذه مع التخريجات ان شاء الله ربنا ييسر. بس ما تفوق انتوا كده خلصوا الامتحانات اللي عليكم بقى. قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. اقتلوا شيوخ المشركين المسنين الذين هم من أهل الحرب. يعني الأصل أن المسن لا يقتل لأنه لا يشارك، لكن هنا التقييد. أو إذا قلت اقتلوا شيوخ المشركين هو عام يراد بخصوص حقيقة اللي هو الذين هم من أهل الحرب، مش الشيوخ الهلكة الزمن اللي هو الكبير في السن. لا، ده هو الشيوخ المشركين دول أصحاب الرأي والمكيدة والحكمة. هؤلاء هم اللي هم الشيوخ بتوعهم يعني كمان الكبار هنا مسنين منهم، لكن بلغوا من الخبرة والكبر والخبر والفكر. فكان التخلص من أجل قتل التخلص من رأيهم. يعني مش لازم يكون ماسك السلاح، لكن يكون صاحب رأي وقتال. فممكن يضر يديهم خطط ويضع لهم يوجههم حتى ولا يمسك السلاح. وهذا اللي فعل سلم مع من كان في غزة حنين. قال واستبقوا شرخهم. عارفين ايه استبقوا شرخهم؟ يعني الشباب الذين لم يدركوا سن القتال وليسوا من أهل القتال، وإن كانوا مقاتلين فإنهم يأخذون حكم المقاتلة يقتلون. يعني هو إن ترك شوف النساء أدخلهم لو قاتلوا. ثم بعد ما قال الصبيان قال ما كان دونه لما في سن الشباب لم يدركوا سن القتال، يعني هم قال ممكن مميز لكنه ليسوا من أهل القتال، لكن لو كانوا مقاتلين يقاتلون بقتالهم الذين قتلوا فيه. لا طيب ماشي استبقوا شرخهم، يعني الشباب الذين لم يدركوا سن القتال وليسوا من اهل القتال. نعم انا يعني استبقوا يعني اللي هو استبقوهم بس هنا بينا، لكن لو كانوا مقاتلين يقاتلون ايضا على امر النساء. نعم قال اقتلوا الشيوخ واستبقوا شرخهم. يعني اقتلوا هؤلاء واستبقوا هؤلاء. نعم. في ايضا حجاج بن أخطأ صدوق وكثير الخطأ والتدليس. عندك ايش؟ الحديث ضعيف. ما هو لهذا حجاج بن أخطأ ايش؟ لا هو شوف هو نعم حسن برضو شو مدرس. ما هو الخلاف بقى بين حسن بن صبرة عن مسألة سماعه من صبرة بن جندب اللي قلناه أكثر من مرة. يعني بعضهم قالوا أي رواية غير حديث العقيقة هتعتبر ولا غير معتبرة، ولا عشان ما نعيدش الكلام ثاني يعني. لكن هو هنا المسألة أكثر في حجاج بن أرطأة صدوق وكثير الخطأ والتدليس قالوا. وبرضه ممكن تزيد عليها مسألة رواية الحسن عن صبرة. انت كده عايز يدوب طيب عشان تدركوا خلاص نقف عند حديث عائشة في قتل المرأة القرضية مع رجال قومها، ولا ده باب لوحده، ولا حديثين على الباب تاخدهم بسرعه؟ طيب ماشي عشان نقف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن اسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظه الا امراه كانت لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنه؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها أو فانطلق بها فضربت عنقها، فأما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. عائشة تقول إنها لا عندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا. معنى عند العرب لما يقول تضحك ظهرا وبطنا يعني هي في غاية الارتياح والسرور، يعني من شدة ارتياحها والطمأنينة ما عندهاش أي ألم ولا تضجر من اللي تراه فتضحك. قالوا ظهرا من شدة الضحك، بعضهم قالوا كأنها ستسقط على ظهرها من شدة الضحك. الرجل اللي بيستغرب في الضحك يقولوا إيش؟ وقع على قفاه من شدة الضحك. فهذا عجيب. هي بتاع هي حتى عايشة وقال أنا عجبت. قال إذا هتف هاتف يعني نادى منادي باسمها أين فلانة؟ قالت أنا وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. الحدث إيش بقى؟ كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت فخرجت فقتلت، وكفى الله عز وجل المسلمين لسانها. كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. زكى عائشة تقول فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. عجب إزاي يعني هذا الارتياح والطمأنينة في كون القتل، ترى رجالها يقتلوا أمامها وهي ستقتل، وفهمت طبعا أنها ستقتل بما فعلته لأن قالت حدث أحدثته وكانت تعلم ذلك. هذا عجب، حقا عجب. هو ممكن العجب اللي مثله اليهودي اللي كان أزنى بالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد. اليهودي كان اليهوديان، فكان هو يرجمها الرجل يجنو عليها يعني بيحطها، يعني هم خلاص فعلوا يعني هو كمان بيرحق يعني هو وهم بيرجموها فهو بيميل عليها عشان يحميها من الحجارة وهم بيضربوا مع بعض. ده حب ايش ده؟ هذا ما ادري هذا. فكان حتى من يصف الراوي يقول لك هو يعني يضربون بالحجاره وهو يحمي عنها وياخذ هو يتلقى عنها الحجاره حتى في الـ في في, الـ في الرجم. فانت ممكن ترى عجبا يعني في ذلك. قال المصنف حدثنا احمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامه رضي الله عنهم اجمعين. جثامه يعني قلت في الأول جثامة رضي الله عنهم أجمعين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وكان عمرو يعني بن دينار يقول: هم من ابائهم. قال الزهري: نعم. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار، والدار المقصودة هنا هي القبيلة، والجماعة هنا الكفار يبيتون فيصاب النساء والصبيان، يعني يبيتون يعني ينزلوا عليهم بالقتال، معنى يبيتون قتلوهم فيصاب يعني يصابوا منهم من النساء والصبيان. هم غير مقصودين بالقتل، لكن دخلوا في الدار دينة الليل وممكن ما يرى أحد أو أي وقت فيبيتون، فهنا دخل النساء والصبيان فقتلوا بسبب ذلك. قال: هم منهم، يعني تبع لهم في الحكم. ويبقى كل الأحاديث التي نويت عن قتل النساء من باب القصد القتل، غير طبعا حتى الذين يقاتلون خرجناهم، حتى الذين يقاتلوا قصد القتل، أما لو قتلوا تبعا نتيجة المعركة فلا شيء في ذلك. من هنا قالوا منهم، يعني تبع الرجال أيضا، وخاصة لو قلنا كانوا مختلطين متترسين إلى غير ذلك أيضا منهم. فقال عمرو بن دينار: هم من آبائهم، يعني الصبيان لهم حكم الآباء تابعون لهم، يعني كأن الصبيان أخذ حكم الآباء في القتل تابعون لهم. لكن الصحيح إن هو إحنا قلنا إنه نهي عن قتل النساء والصبيان على سبيل الاستقلال، ده الذين لا يقاتلون، لكن لو قتلوا طبعا لا إشكال في ذلك. ده آخر شيء في الباب. كان وقال الزهري الزهري لا الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. هذا تحمل على نهى على قتل النساء على الاستقلال، على الاستقلال نعم. اما انك ترسل تضرب، طبعا كانت سهام، طب ضربت بالقنبله، ضربت بصاروخ بشيء، فنزل من الرجال والنساء، لا باس تعمل ايه؟ تقول لهم يا جماعه هاتوا الرجال على جنب عشان نضربهم. فانت الان خلاص المساله هذه تبعيه، لكن تتقصد هو ده الاشكال. طبعا دلوقتي ما بقاش في البرود اللي احنا فيه، طبعا الزمان سيعود كل القتال ايضا، لكن انا اتكلم على الزمان بما نحن فيه الان. نقف عند باب كراهيه حرق العدو بالنار، نختفي بذلك عشان الشباب عندهم التزامات ايضا اخرى، وان شاء الله يوم السبت نبدا بعد العصر ايضا مباشره باذن الله تعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.